خالقه سبحانه. فهذا المعنى حق، هذا المعنى حق، ونقول نثبت المعنى ونتوقف بماذا؟ في اللفظ، لا نثبته ولا ماذا؟ ولا ننفيه. قال ومعلوم انه ليس في النص يعني في الكتاب ولا السنة إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه أي في الكتاب والسنة إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك مما يدل على العلو. وقد علم أنه ما تم يعني فوق العالم موجود إلا الخالق والمخلوق. نعم عموم. وقد علم أنه ما تم أي في الدنيا، وقد علم أنه ما تم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين أي منفصل للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، يعني ليس الله تعالى في شيء من مخلوقاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في ذات الله شيء من المخلوقات، إذن لا هو يخالق ولا كذلك المخلوقات تخالقه. قال فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله بجهة، يعني إثباتا في الأول ناقش النبي الله ماذا ليس بجهة، ماذا تريد بهذا اللفظ؟ الله ليس بجهة، فإن أراد ما فوق العالم فمعناه باطل لأنه نفى أن يكون الله فوق العالم، وإن أراد بالجهة المخلوقات فنفيه صواب أن الله ليس بجهة أي ليس بمخلوق من مخلوقاته. وكذلك المثبت قال وكذلك يقال لمن قال إن الله بجهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أم تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. واضح هذا الكلام؟ قال وكذلك رب المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه أي تحيط به المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وضع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال وفي حديث آخر وإنه ليدعوها كما يدعو الصبيان بالكرة، وجاء من حديث ابن عمر عند ابن جرير ولا يصح في انقطاع، وجاء كذلك عند ابن عدي الكامل وفيه رجل ضعيف. قال وفي حديث ابن عباس يعني في أثره ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كقردلة في يد أحدكم، وهو إسناده حسن. قال وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي منفصل أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، إذن كذلك المتحيز لابد أن يناقش المثبت وكذلك المنفي النافي لها، فيقال ماذا تريد بلفظ الله ليس بمتحيز أو الله متحيز نفيا وإثباتا، فإن أراد بالتحيز المعنى الحق وهو الانفصال وقال بأن الله ليس بمتحيز أي بأنه ليس بمنفصل فهذا معنى باطل، وإن أراد بأن الله ليس بمتحيز أي ليس بماذا مختلف وتحيط به المخلوقات فهذا النفي معنى صحيح وكذلك المثبت. إلى هنا إن شاء الله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال القاعدة الثالثة الذي لا يعرف معناه يعني مثل ماذا؟ مثل بعض الألفاظ القرآنية التي تحير فيها بعض العلماء والبعض العلماء عرفوا معناها او مثلا طلبة العلم او عامة الناس لا يعرفون معناها وانما يستنبطها العلماء، فهذه الفاظ تكون معروفة لنا او مبهمة لنا ومعروفة عند العلماء. لا يشترط ان يكون عدم المعرفة دائمة، بل لابد ماذا؟ ان نسأل، ان نسأل فيعرف لنا، اما انها تكون دائمة لا، لكن بالسؤال توضح لنا. قال اذا قال القائل ظاهر النصوص مراد او ظاهرها ليس بمراد، فانه يقال لفظ الظاهر فيه اجمال واشتراط، فان كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين او ما هو من خصائصهم فلا ريب ان هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. يعني لفظ الظاهر ظاهر نصوص، والمقصود بالنصوص نصوص الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى، هذا كلمة ظاهر، كلمة ظاهر فإنها من الألفاظ المجملة المشتركة. فإذا قال قائل ظاهر قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ليس بمراد، أو قال مراد، لا نقول له نعم إلا إذا استفصلنا عن كلمة ظاهر ماذا تريد بكلمة الظاهر، فإن الظاهر عند السلف يريدون بها اللائق بالله، عند السلف يريدون بكلمة الظاهر اللائق بالله تعالى، وعند المتأخرين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ماذا يعنون بها التمثيل والتشبيه، فماذا تريد؟ فإن قال أريد التمثيل والتشبيه فنقول إثباتك للظاهر باطل، إثباتك للظاهر باطل، فليس ظاهر قول الله تعالى بل يداه أن اليدين ها هنا كأيدي الخلق أو أن لها خصائص من خصائص الخلق، فهذا باطل وليس هذا بظاهر، والسلف لم يكونوا ماذا يسمون هذه الظواهر بالتمثيل والتشبيه. فإن قال أريد بالظاهر أي اللائق بالله، فهاتان اليدان لائقتان بالله تعالى ليستا كأيدي المخلوقين، نقول نعم هذا هو الظاهر وهذا هو المثبت، ومن نفاه فقد أخطأ. وأما الظاهر بمعنى التمثيل فلا يجوز إثباته، بل الواجب ماذا؟ نفيه، مع أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن ظاهر هذه النصوص هو التمثيل والتشبيه ثم بعد ذلك يقولون هي تحتاج إلى نفي وتعطيل أو إلى تحريف. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة ذلك أي الإشارة إلى التمثيل والتشبيه، الذين يجعلون ظواهر نصوص الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى ظاهرها التمثيل والتشبيه يغلطون من وجهين. قال تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، يعني هذا القسم يأتون إلى آيات وأحاديث الأسماء والصفات والأفعال ويقولون بأن ظاهرها التمثيل وهذا هو المعنى الفاسد، هذا معنى فاسد وكفر وضلال وباطل، فإذا النصوص تحتاج إذا كان الأمر كذلك إلى ماذا؟ إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل، ليس بمعنى التأويل التفسير وإنما التأويل بمعنى التحريف، أي قلب المعنى الحق إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. فيقول مثلا بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فيقول إذا كان الله تعالى استوى على العرش فإن العرش مخلوق وكل مخلوق فله بداية ونهاية، وإذا كان الله تعالى قد استوى على العرش هذا المحدود الذي له بداية ونهاية لزم أن يكون الله له بداية ونهاية ويكون محدودا كزيد عندما يجلس على الكرسي، فالكرسي محدود له بداية وله نهاية، والجالس عليه لابد أن يكون محدودا، فهؤلاء إذا قالوا الاستواء يكون ماذا؟ تمثيلا بالمخلوق، فكاستواء الله تعالى العرش كاستواء زيد على ماذا؟ على الكرسي. اذا هؤلاء جعلوا ظاهر نص الاستواء هو التمثيل، ثم بعد ذلك قالوا اذا يجب ان نؤول المعنى. ما معنى استواء؟ اذا معنى استواء استولى، معنى استواء استولى. فهؤلاء القسم الاول يغلطون حيث يجعلوا ماذا؟ ظاهر النصوص مباشرة هو المعنى الباطل، اي التمثيل او التشبيه، فلا بد اذا من ماذا؟ من تأويل. قالوا كفرة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم انه باطل. الغلط الثاني انهم يأتون الى اللفظ ويقولون هذا اللفظ هو على ظاهره اللائق بالله، هو على ظاهره اللائق بالله، ثم يقولون بعد ذلك لكن هذا باطل، لكن هذا باطل ونعتقد بأنه باطل، إذا يجب أن ماذا؟ أن نحرك، يجب أن نحرك. مثل أن يقولوا في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا الله تعالى نعم يتكلم على ظاهر هذا النص، لكن إذا كان يتكلم لازم أن تكون له آلات الكلام من اللسان والحلق وغير ذلك، وإذا كان كذلك لكان مثل ماذا؟ كلام البشر. إذن يجب ماذا؟ يجب رد هذه الصفة ولا نقول ماذا؟ يتكلم. إذن الغلط الأول أنهم يقولون مباشرة. الفرق بين الغلط الأول والثاني أن الأول يقولون أن ظاهر اللفظ مباشرة هو التمثيل وهو المعنى الباطل، والغلط الثاني أنهم يجعلون المعنى مباشرة هو المعنى الحق، يجعلون المعنى هو المعنى الحق، ثم بعد ذلك يقولون هذا باطل لا يكون لله فيردونه. قال فالأول، بدأ الشيخ رحمه الله عليه يمثل للغلط الأول وكيف جعلوا ظواهر النصوص مباشرة هي التمثيل. قال فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وبالأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، أما الحديث الواحد يعني أحدهما فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هؤلاء قالوا الحجر الأسود ظاهر هذا الحديث هو التمثيل، أن هذه الحجر الأسود هي يمين الله، والحجر الأسود مخلوقة، فكيف تكون يمين الله؟ فلا بد إذن من ماذا؟ من تأويل. إذن استدلوا بهذا الحديث على أن ظواهر النصوص هي ماذا؟ هي التمثيل. ظواهر النصوص في الأسماء والصفات والأفعال هي التمثيل. من أين لهم؟ قالوا دليلنا هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فقالوا بأن الله تعالى ماذا؟ جعل الحجر الأسود المخلوق جعله بمنزلة، جعله هو يمين الله وهو يد الله تعالى. إذا ظاهر النص التمثيل والتشبيه، إذا يجب علينا أن نؤول الحديث، يجب علينا أن نؤول الحديث. قال صريح بأن الحجر الأسود ليس هو صفة لله، رد عليهم الشيخ وبين بأن هذا الحديث لا يدل ظاهره على أن هذه الحجر أو هذا الحجر الأسود هو يمين الله تعالى، وذلك الرد من وجهين، الوجه الأول في سند الحديث والوجه الثاني في مناقشة معنى الحديث. أما الأول فالحديث قد جاء عن جابر وجاء كذلك عن أنس ولا يصح، وجاء عن ابن عباس موقوفا عليه وكذلك لا يصح، فالحديث من سنده لا يصح، لكن ماذا؟ تنزلا معهم، تنزلا مع الخصم، ونقول له هب بأن الحديث صحيح، لكن الحديث لا يدل على ان الحجر الاسود هي يمين الله وهي يد الله. من اين لنا ذلك؟ ان الله ان الحديث ظاهره انه قال ماذا؟ الحجر الاسود يمين الله في الارض، في الارض. فقوله في الارض هذا تقييد وفرق بين النص المقيد والنص ماذا؟ المطلق. فقيد بان هذه الحجر الاسود هي بماذا؟ في الارض، والله تعالى في السماء. ولا شك بان الصفات تتبع ماذا؟ الموصوف. الصفات تتبع الموصوف، فمحال ان يكون الله تعالى في السماء وان يكون الحجر الاسود التي هي يمينه ويده في ماذا؟ في الارض. فالحديث بهذا التقييد دل على ان المراد المنزلة وليس المراد هو الحقيقة. فمعنى الحديث ان الحجر الاسود هو بمنزلة يا ماذا؟ بمنزلة يد الله ويمين الله في الارض. وكذلك من وجه اخر انه قال فكأن فمن صافحه فكأنما صافح الله وصافح يمينه وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فقوله فكأنما هذا يدل على ماذا؟ على التشبيه. ومعلوم بأن المشبه ليس هو ماذا؟ المشبه به. فإذا قلت مثلا ليلى كالبدر، ليلى كالبدر، فهل ليلى هي البدر أو البدر هو ليلى؟ لا شك بأن العقلاء لا يقولون ذلك، وأن المشبه ليس هو المشبه به. إذن كذلك اليمين هنا ماذا؟ الحجر الأسود شبهت بمنزلة ماذا؟ يمين الله ويد الله تعالى. فالمشبه ليس هو المشبه به. إذن ظاهر الحديث من وجهين، إن فرضنا صحته فإنه لا يدل على ماذا؟ على أن ظاهره هو أن الحجر الأسود هو يمين الله أو يد الله تعالى، وذلك قوله في الأرض. فهذا التقييد ينادي أن يكون الحجر الأسود هو صفة من ماذا؟ من صفات الله تعالى. وكذلك قوله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، هذا التشبيه يدل على أن المشبه غير المشبه ماذا؟ به. إذن بهاتين اللفظتين في الأرض وكذلك فكأنما يدل على أن الحجر الأسود هي إن صح الحديث تنزلا معهم بمنزلة يد الله ويمين الله تعالى. قال أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فإذا كان الحجر الأسود هو يمين الله لقال فمن صافحه وقبله فقد صافح الله وقبل ماذا؟ يمينه. لكن قوله فكأنما يدل على ماذا؟ على المغايرة. قال صريحا بأن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض يعني بالتقييد في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه أي مستلم الحجر ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس يعني موقوفا يعرف عنه، ومع ذلك ومع شهرته عن ابن عباس فإنه مع ذلك فهو ضعيف عنه. قال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. ألا ماذا؟ الذين يغلطون ويجعلون ظاهر النص هو التمثيل، يقولون ظاهر النص أن الله تعالى هو الذي يمرض وهو الذي قد ماذا جاع، هو الذي يمرض وهو الذي قد ماذا جاع. فإذا كان الأمر كذلك لابد أن نؤول هذا النص، لابد أن نؤول هذا النص ونقول بأنه ليس هو المراد، ليس هو المراد. وحقيقة لأن ماذا الحديث يفسر نفسه بنفسه، الحديث يفسر نفسه بنفسه، وليس ثم ماذا الجوع وكذلك ماذا المرض هو صفة من صفات الله، بل هذه من صفات المخلوق وليست هي من صفات الله تعالى. قال يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أنا علمت أن عبدي، إذا أثبت عبدا، أثبت عبدا، قال عبدي فلانا جاع، إذا من الذي جاع؟ إنما الذي جاع هو من؟ هو العبد. وإنما نسب الله تعالى الجوع إليه، قالوا هذا من باب إضافة التشريف والتقرب إليه، من باب التشريف والتقرب إليه. قال فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إذا كان الله تعالى هو الجائع لكانت العبارة هكذا، لوجدت لو فلو أطعمته لكنت ماذا آكله، لكنت آكله، لكنت آكله، أي آكل ماذا الطعام. لكن قال لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ذلك الأجر والثواب ماذا عندي. قال فلم تعدني، فيقول فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض، إذا من هو الذي مرض؟ هو العبد. إذا هذا الحديث فسر نفسه بنفسه. فلو عدته لوجدتني عندك، لو كان الله تعالى هو المريض لقال لوجدتني ماذا؟ ها؟ لوجدتني ماذا؟ إياه، لقال لوجدتني إياه، يعني ماذا؟ لوجدتني ذلك المريض، لكن ليس الله تعالى هو المريض، وإنما المريض هو من؟ هو العبد. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه، أي جعل الله تعالى جوع العبد جوع الله، يعني من باب الأول من باب الحقيقة والثاني من باب التشريف. قال ومرضه، أي مرض العبد حقيقة مرضه، أي مرض الله من باب التشريف. قال مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب. قال وأن قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. قالوا هؤلاء الذين يغلطون، قالوا هذه الأصابع ممازجة ومخالطة لقلوب ماذا العباد، وهذا قالوا تمثيل وتشبيه لا يجوز ولا يليق بالله، فيجب إذن أن نؤول ونحرف النص ونقول بأن الأصابع هي القدرة، وهي بمعنى التصرف من الله تعالى على العباد، وليس ثم أصابع ماذا حقيقية. قال أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة، يعني هذه البينية عندما تقول هذا السحاب بين السماء وبين الأرض، هل يقتضي بأن السماء ماذا مماسة للسحاب، أو أن الأرض مماسة للسحاب؟ لا يقتضي ذلك. فكذلك قول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا تدل هذه البينية على المماسة، فهي في المخلوق لا تدل، فإذا كان الأمر كذلك فهي في الخالق بالنسبة لأصابعه في قلوب العباد، لا تعني بماذا بذلك المماسة. والشيخ رحمة الله تعالى عليه مثل لهذا الغلط، الغلط الأول، وهو الذين يجعلون التمثيل والتشبيه هو ظاهر النصوص مباشرة، ولم يمثل للغلط الثاني الذين يجعلون الظاهر من النصوص هو المعنى الحق ثم بعد ذلك يحرفونه. ومثال الغلط الثاني وهو أن يجعل المعنى الحق هو الظاهر ثم بعد ذلك يحرفونه كقوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما يقولون أن ماذا الله بظاهر الآية يتكلم، ولو كان متكلما للزم أن نثبت له آلات الكلام من الحلق واللسان وغير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك يلزم التشبيه، إذا علينا أن ماذا؟ علينا أن نحرف الكلام وأن نؤول الكلام. وكلم بمعنى جرح، كلم بمعنى جرح، جرح قلب موسى بالحكم والمواعظ، وليس هناك كلام وإنما هناك تجريح بالحكمة وكذلك بالموعظة في قلبي لقلب ماذا موسى، وليس ثم كلام مسموع، ليس ثم كلام بحرف وبحرف وصوت، وإنما هو عبارة عن تجريح من الله تعالى لقلب موسى بالمواعظ وماذا والحكمة. إلى هنا نسأل الله تعالى عليه. قال ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أنعاما فعملت أيدينا أنعاما. ماذا قلت؟ عملت. قال عملت أيدينا أنعاما. إذن الآية الأولى لما خلقت بيدي، والآية الثانية مما عملت أيدينا. لما خلقت بيدي يستدل بها للسنة والجماعة نصا على إثبات صفة ماذا؟ اليدين لله تعالى، لأن هذا لا ينصرف إلا إلى الأيدي، لا ينصرف إلا إلى الأيدي. وفي الآية الأخرى ماذا مما عملت أيدينا، هذا ينصرف إلى صاحب ماذا الأيدي، مما عملنا، مما عملنا، لأن تأويل الآية هكذا مما عملنا، والمقصود بالأيدي صاحب ماذا؟ صاحب الأيدي. فيأتي هؤلاء النفاة لصفات الله تعالى فيقولون آية صاد لما خلقت بيدي هي كآية ياسين مما عملت أيدينا. لماذا يريدون بذلك؟ يريدون أن يتوصلوا أن آية صاد لما خلقت بيدي المقصود بها لما خلقت أنا، المقصود بها لما خلقت أنا، وقالوا ذكر اليدين من باب التأكيد، ثم يستدلون على هذا بآية ياسين مما عملت أيدينا، مما عملت ماذا أيدينا. قالوا لأننا نتفق نحن وأنتم أيها أهل السنة أن تأويل الآية عملنا، تأويل الآية ماذا عملنا، وقصد بالأيدي هو ماذا صاحب الأيدي. لكن أهل السنة والجماعة لا يوافقونهم بهذه التسمية، لا يوافقونهم بهذه التسمية بثلاثة أمور ذكر الشيخ منها أمرين وسنذكر الثالث إن شاء الله تعالى. قال فهذا ليس عند أهل السنة والجماعة، فهذا ليس مثل هذا، أي هذه الآية ليست كالآية الأخرى. قال لأنه هنا يعني في سورة ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، يعني مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. المقصود هنا أن العمل أضيف ونسب إلى من؟ إلى الأيدي. بمعنى آخر أن الأيدي في هذه الآية هي الفاعل أم ليست هي الفاعل؟ هي الفاعل، عملت فعل ماضي وأيدينا هي ماذا؟ هي الفاعل، فنسب الفعل وهو العمل إلى ماذا؟ إلى الأيدي. قال فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم. هل الإنسان يؤاخذ بما كسبت يداه فقط أو بما كسبت جوارحه أيضا؟ لا شك أن الثاني أعم، وأن الإنسان يؤاخذ بما كسبت جوارحه من اليد والرجل والعين واللسان إلى غير ذلك، فإن جميع الجوارح يحاسب ويؤاخذ عليها الإنسان. فالمقصود بالآية بما فبما كسبت فبما كسبتم. المقصود بالآية فبما كسبتم أي أنتم مؤاخذون بما كسبتم. ولماذا خصت الأيدي عن بقية الجوارح؟ قالوا لأن اليد هي آلة الفعل غالبا. اليد هي آلة الفعل غالبا، ما من فعل في الغالب إلا ويحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة اليد. فلهذا الله تعالى خص اليد عن غيرها. فوجه الشبه بين آية ياسين وبين قوله تعالى فبما كسبت أيديكم أن الفعل فبما كسبت أيديكم كسب ها هنا منصوب ومضاد إلى ماذا؟ إلى الأيدي. فأين الفاعل إذن فبما كسبت أيديكم؟ ها؟ الأيدي. الأيدي هي ماذا؟ هي الفاعل. كما أن في قوله تعالى لما عملت أيدينا، فالفاعل هو مما عملت أيدينا، فاعل عملت أين؟ أيدينا. إذن ماذا أيدينا؟ فالفعل في هذه الآية وتلك الآية أضيف إلى من؟ إلى الأيدي. بمعنى آخر أن الأيدي جعلت هي ماذا؟ هي الفاعل. يأتي إلى ماذا؟ إلى سورة صاد. إلى سورة صاد، هل الفاعل هي الأيدي كما قال لما خلقت بيدي؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ حتى لما خلقت بيدي. إذا صاحب اليد هو هنا هو ماذا؟ هو الفاعل. ففرق بين الآية الأولى والآية الثانية في الفاعل. واضح الفرق الأول؟ واضح للجميع إن شاء الله؟ طيب. قال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف، هنا أي في سورة ياسين أضاف الفعل عملت إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. فبما كسبت أيديكم ما المراد؟ بما كسبتم. إذن المراد صاحب الأيدي لا ماذا؟ لا الأيدي. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال وهناك أي في سورة صاد أضاف الفعل وهو الخلق، أضاف الفعل إليه أي إلى الله تعالى إلى نفسه، لم يضف الفعل إلى الأيدي وإنما أضافه إلى نفسه لما خلقت. إذا خلق فعل ماض وألا ماذا؟ التاء تاء الفاعل، التاء تاء الفاعل. قال فقال لما خلقت ثم قال بيدي. قال وأيضا، هذا هو الفرق، ماذا؟ الفرق الأول. قال وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد. هناك أي في سورة صاد ذكر سبحانه نفسه بصورة ماذا؟ المفرد، لما خلقت. فأتاها هنا تستخدم لماذا؟ للمفرد، المتكلم المفرد. قال وفي اليدين ذكر لفظ التثنية. وإذا نظرنا إلى ذكر اليد نظرنا بأن بصورة صاد ذكرها بصورة ماذا؟ المثنى، بصورة المثنى. قال ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف يعني في سورة ياسين قال وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا. إذن المقصود بأنها هنا، هل المقصود على الحقيقة أم من باب التعظيم؟ لا شك أنه المقصود من باب ماذا؟ التعظيم، من باب التعظيم. ولو قلنا أنه من باب الحقيقة لقلنا بإثبات آلهات، لأن الناء يدل على المعظم لنفسه أو الذي معه غيره، أو الذي معه غيره، وسبحانه ليس معه ماذا؟ غيره، وإنما هو الواحد الأحد. إذن المراد بأنها هنا بالتعظيم، المراد بها التعظيم لا أنه معه ماذا؟ غيره. بينما في سورة صاد جعل الفاعل جعل نفسه على صورة الإبراز خلقت. قال وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. إذا الآن نأتي إلى ذكر الأيدي، نأتي إلى ذكر الأيدي. في سورة صاد ذكرها على صيغة التثنية، وفي سورة ياسين أيدينا ذكرها على صورة ماذا؟ الجمع. إذا اليد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بثلاثة صيغ، وردت بثلاثة صيغ، إما أن تكون مفردة بيده الملك، بيده الملك، وردت ماذا؟ مفردة، وإما أن ترد مثنى كما في هذه الآية لما خلقت بيدي، وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فوردت هنا وجاءت بالتثنية، وقد تأتي بالجمع، وقد تأتي بالجمع كما في قوله تعالى في ياسين في سورة ياسين قال مما عملت أيدينا، إذا جاءت بالجمع وجاءت بالتثنية وجاءت كذلك بالإفراد. إذا كيف الجمع بين هذه الثلاث الصور؟ قالوا التثنية يدل على الحصر، التثنية يدل على حصر العدد. إذا قال قائل لفلان قد جئنا قد ماذا قد جئناك، أو قال مثلا قد جاءك زيد وقد جاءك قد جاءك الزيدان، قال له قد جاءك الزيدان، فها هنا الزيدان مثنى، والتثنية عند العرب إذا جئت فإنها ترد على صيغة على ماذا على على على حصر العدد ليس غير، على حصر العدد ليس غير. وأما الجمع فإن عند العرب قد يرد ويراد به التعظيم، فقد يأتي الملك ويقول قد جئناك ماذا يا فلان، قد جئناك يا فلان، والناها هنا يقصد به الملك وحده. إذا هذا جئناك إنما جاء بالجمع من باب ماذا التعظيم. إذا فجمع الأيدي في الآيات وفي الحديث إنما تحمل على ماذا على التعظيم لا على حصر العدد، وإنما التثنية هي التي تدل على حصر العدد. إذا بقي معنا المفرد على ماذا نحملها ماذا في قوله تعالى الذي بيده الملك، الذي بيده الملك، فهنا اليد جاءت مفردة، جاءت مفردة وأضيفت إلى ماذا إلى معرفة وهو الضمير الهاء بيده. إذا المفرد المضاف إلى معرفة ما القاعدة؟ يفيد العموم، يفيد ماذا العموم، يفيد العموم. وأي عموم معنا؟ ها التثنية، التثنية، التثنية. إذا تحمل على ماذا؟ على التثنية. إذا الجمع يحمل على التعظيم، والإفراد يدل على العدد الثابت المحصور، والتثنية تدل على ماذا؟ على الحصر. إذا في سورة صاد ذكرها مثنى، وفي سورة ياسين ذكرها ماذا مجموعة. إذا الجمع ها هنا ليس كما ذكر التثنية في السورة الأخرى. إذا لا نستطيع أن نسوي بين الآيتين. السبب الأول أن الفعل عمل أضيف إلى ماذا؟ إلى الأيدي، وفي سورة صاد الخلق أضيف إلى ماذا؟ إلى النفس وهو التاء. الفرق الثاني أن الأيدي جاءت مجموعة في سورة ياسين وجاءت مثنى في سورة صاد. الفرق الثالث وهو الفرق المهم وهو في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فذكر الباء، فذكر الباء التي تفيد المباشرة، التي تفيد المباشرة، بينما في سورة ياسين مما عملت أيدينا لم ينسق إلا ماذا ينسق إلا الباء فيها. لماذا؟ لأن المباشرة هنا ليس مرادة، لأن المباشرة ليست مرادة، لأن الله تعالى إنما خلق الأنعام بيده أم بكم؟ الجواب بكم، خلق الأنعام بكم، لكن خلق آدم بماذا؟ بيديه. إذا فرق، وهذا هو المعنى الواضح أن الله تعالى خص خلق آدم كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى خلق أربعا بيده وذكر منها ماذا؟ آدم. فهذا يدل على أن خلق آدم له خلق ماذا خاص به على غير الأنعام التي خلقت بماذا؟ بكن. إذا الباء تفيد المباشرة. إذا قول تعالى لما خلقت بيدي هي كقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فالباء هنا تفيد المباشرة أي باشروا الكتاب بماذا؟ بأيديهم. فهذه ثلاثة أوجه من الفروق التي يفرق بين تلك الآية وهذه الآية، ونخرج بنتيجة أن المراد بسورة صاد هو إثبات اليد، هو إثبات اليدين لله تعالى، وليس المراد لما خلقت بيدي أي لما خلقت أنا، وإنما المراد لما خلقت بماذا؟ بيدي. على عكس سورة ياسين ماذا؟ مما عملت أيدينا، المقصود بذلك مما عملنا. وما الذي يجعلنا أن نؤول هذه الآية على هذه السورة؟ هو الحديث السابق أن الله تعالى خلق أرضا بيده فقط ولم يخلق الأنعام كلها بيده. إذا الأنعام التي هي سوى الثلاثة الأشياء الأربعة الأشياء فإنما خلقها بكم ولم يباشرها بماذا؟ بيده. إذا وضحت هذه الفروق الثلاثة؟ واضح الجميع إن شاء الله؟ ما لي أراكم كذا؟ نعم أثر عليكم بتحزني. طيب قال وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أي في سورة ماذا؟ ياسين أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. من قال بأن لله أعين وقال بهذه الآية رد عليه ابن القيم رحمه الله عليه، قال إذا قلنا بأن لله أعين واستدلت بهذه الآية للزمك أن تقول بأن الله آلهات. من أين ذلك؟ لوجود ماذا؟ الناء، لوجود الناء، لأن الناء يدل على الجمع، يدل على الجمع. فكما حملت الأعين هنا على حصر العدد فكذلك عليك أن تحمل هذا الضمير، وليس له سبيل بذلك أن يقول الناء للتعظيم والأعين على الحصر، بل عليه أن يحمل الجميع على ماذا؟ على التعظيم. قال وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير، يعني في سورة في ماذا في الجمع مما عملت أيدينا هو كنظير هذه الآية بيده الملك. إما أن يكون المراد بالتنظير والتسوية أن الأيدي في سورة ياسين لم تباشر الخلق، فكذلك قوله بيده الملك، هل أيدي الله تعالى باشرت ومست ألا ماذا أو باشرت ونبع كلمة مست باشرت الملك؟ لا، ليس المقصود بذلك، وإنما الملك هو تحت تصرف يديه، إنما الملك هو تحت تصرف ماذا؟ يديه. وإما أن يراد بالمناظرة والمشابه بالنظير والتشبيه أن في الجمع لا يدل على حصر العدد، كما أن في الإفراد ها هنا لا يدل على حصر العدد. فالشارحون لماذا لهذه الرسالة حملوا هذا التنظير وهذه التسوية لشيخ الإسلام تيمية بين قوله بيده الملك وبين قوله مما عملت أيدينا أن هناك جمعت وهنا أفردت، فكيف وجد المساواة وهو التنظير؟ فقالوا إنما أن يكون أن الأيدي لم تباشر ذلك فهذه كماذا؟ كقول تعالى بيده الملك. وإما أن يكون المراد من التنظير والتسوية أن الجمع لم يدل على حصر العدد، كما أن المفرد لم يدل على حصر العدد. نعم مالك كيف المراد من حيث مالك المساواة يعني قلنا بأن ألا ماذا والله ما في أنتك المسألة التنظير ولا المسألة الأولى هي مسألتان الآن ماذا تريد المفرد المضاف إلى المعرفة إن المضاف المفرد إلى المعرفة يكون ماذا يثبت للعدد الذي قد حصر يثبت العدد الذي قد حصر فإذا قلت بيده الملك هل نثبت لله يد واحدة؟ لا، القاعدة الأصولية عند أهل الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يعم العدد الثابت. ما هو العدد الثابت عندنا في اليدين؟ التثنية. إذا اليد ها هنا المفردة تحمل على ماذا؟ على إثبات اليدين لا على الحصر، فإن اليد ها هنا بذكرها مفردة ليس المقصود بأن لله يدا واحدة فقط، بل اليد هنا لم تأتي نكرة حتى نحمله على ذلك، بل جاءت مضافة إلى ماذا؟ إلى معرفة، فهي تعم العدد الثابت. وما هو العدد الثابت؟ هو ماذا؟ الحصر. الله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد المفرد مظهرا أو مضمرا أن يكون ظاهرا أو يكون ضميرا، قال وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، أي الله تعالى ما ذكر نفسه قط لأن بما بصيغة التثنية، لأن كما سبق بأن التثنية تعمل على ماذا؟ على الحصر. قال لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، أي أن يكون اثنين أو جمع إلى غير ذلك، فالله تعالى هو واحد أحد. قال فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت لما خلقت يدي فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأن أضاف الخلق لمن؟ إلى اليد، فاليد ها هنا هي ماذا؟ الفاعل، كما أن أيدينا هي الفاعل بماذا؟ في عملت. قال وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، أي مفارقا لآية ياسين مما عملت أيدينا ولو ذكر بالإفراد. قال فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية، يعني لا شك أنه يدل على حصر ماذا؟ العدد. قال هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، يعني من الأدلة المستفيضة على إثبات اليد وأنها صفة لله تعالى وأن لله تعالى يدين، فالأدلة مستفيضة مع ما سبق بيانه. قال قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما كانت عليهم فيه ولاية. قال وأمثال ذلك، الشاهد وكلتا يديه يمين، إثبات اليد صفة لله تعالى مع تثنيتها. قال وإن كان القائل يعتقد أن القائل ها هنا يريد به الشيخ رحمه الله عليه الأشعري كما سيأتي. قال وإن كان القائل، أي قائل العبارة، ظاهر النص ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، الآن مناقشة هذا القائل. قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، يعني المتنازع أي التي قد هو ينفيها وأهل السنة يثبتها والمتفق عليها الذي يثبتها الجميع كالسمع البصر، الأشاعرة مع أهل السنة يثبتون هذه الصفات لكن يتنازعون أو ماذا الأشعري ينازع أهل السنة والجماعة في إثبات صفة في إثبات نفي ما عدا تلك من الصفات من اليد والساق وغير ذلك الاستواء العلو. قال على معناه والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لكن مراد أنه ابن المخلوق الذي هو حي عليم قدير، اتفق عليه فيلزم فهم إذا أتوا إلى نصوص أو إلى إثبات اليد إثبات الساق إثبات العلو إثبات الاستواء يقول هذا ظاهرها هو التمثيل فيجب صرفه، فيقال لهم النصوص الذي دلت على أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم والذي دلت كذلك على إثبات السمع والبصر هل هذه تدل على تمثيل؟ فالأشعري يقول لا، هذه تدل على اللائق بالله، فيقال له ما الفرق بين هذا وهذا؟ فعليك أن تأتينا بدليل حتى تبين لنا أن هذا النص يدل على التمثيل وهذا النص لا يدل عليه، فلا بد من وجود دليل يفرق بين هذا وهذا.